بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم، موجبا لرضوانك المقيم يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا تأويل كتابك الكريم، وارزقنا التمسك بسنة نبيك عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في الباب الذي سنتدرسه إن شاء الله تعالى في أحكام الخلع. ومناسبة ذكر هذا الباب وما بعده في هذا الموضع هو أن المصنف رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الكلام عن أحكام النكاح وشرائطه ووليمة العرس وأحكام العشرة، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا كله أحكام فراق الرجل لزوجته. وهناك عدة طرق لفراق الرجل لزوجته، فتارة يكون الفراق بين الرجل وزوجته بالموت، بموت أحدهما، وتارة يكون الفراق بين الرجل وزوجته بالطلاق وهو من أشهرها، وتارة يكون الرجل لا يرغب في الطلاق والمرأة ترغب في الانفكاك من هذا الزوج، وربما حصل للرجل ضرر بدفعه مهرا مثلا ونحو ذلك، فيكون الفراق بعوض تبذله المرأة إلى زوجها لكي يحصل الفراق، وهو ما يسمى بالخلع. وتارة يحصل الفراق بين الرجل وزوجته بسبب فقدان شرط مما يحصل به الفسخ، بمعنى أو وجود عيب، بمعنى لو أن المرأة اشترطت على زوجها شرطا صحيحا، وهذا سبق معكم في الشروط في النكاح، وكان هذا الشرط معتبرا والتزم به الزوج في العقد، ثم إن الزوج لم يوفي بهذا الشرط، فإن المرأة تخير بين البقاء مع زوجها وبين فسخ النكاح، فهذا نوع من أنواع الفرقة، فهذا لا يسمى طلاقا ولكنه يسمى فسخا. وإذا قيل طلاق فهذا يعني أنها تحسب طلقة، والرجل لا يملك إلا 3 طلقات، فإذا قلنا طلاق في مسألة من المسائل، قلنا هذا طلاق أو قلنا حسب الطلقة، معناه نقص مما يملكه طلقة وبقي الطلقتان، أو نقصت طلقتان وبقي الطلقة، وهكذا. أما إذا قلنا هذا فسخ فمعناه أن الفرقة حصلت ولم تحسب طلقة. وهل الخلع الذي سنتدرسه الآن يعد طلاقا أو يعد فسخا؟ الجواب يعد فسخا ولا يعد طلاقا، إلا في حالة سندرسها إن شاء الله تعالى. إذن ما نحن بصدده الآن هو نوع من أنواع مفارقة الرجل لزوجته، وشرطه أن يكون ببذل عوض تبذله المرأة أو يبذلها غيرها، كأن يبذل العوض أبوها أو أخوها أو رجل من الناس يبذل عوضا للرجل حتى يحصل هذا الخلع، وسنتدارس أحكامه إن شاء الله تعالى. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. قال رحمه الله: باب الخلع. وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت ألا تقيم حدود الله في طاعته، فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه. حسبك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الخلع. والخلع هو، اكتب، فراق زوجته بعوض بألفاظ مخصوصة. فراق زوجته بعوض بألفاظ مخصوصة، وبناء عليه فلا يتصور الخلع إلا بماذا؟ بعوض. فإذا خلا الخلع من العوض فليس خلعا أصلا. وله ألفاظ مخصوصة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في ذكر المحل أو الحالة التي يباح فيها أن تختلع المرأة من زوجها، فقال لك المصنف رحمه الله تعالى: إذا كانت المرأة مبغضة للرجل وترتب على شدة بغضها له أنها تخاف ألا تقيم حدود الله في طاعته، فتخشى أن تمتنع عنه عما يجب عليها شرعا، فلها أي يباح. إذا قال فقاء فله أو وله أي يباح، فلها أن تفتدي نفسها منه، تفتدي نفسها أي أن تقدم عوضا، تفتدي نفسها كأنها هي يعني مربوطة بأمر، مربوطة بشيء، وتطلق نفسها منه، تفتدي نفسها منه على حسب ما يتراضيا عليه من العوض الذي يتفقان عليه. اكتب: ويسن له إجابتها حينئذ. إذن الخلع له جهتان في هذه الصورة، من جهتها هي أنه يباح لها الخلع ولا يسن، ومن جهته هو إذا طلبت الخلع في هذه الحال فإنه يسن له أن يجيبها إليه. نعم. المسألة الثانية: إذا أراد أن يدفع لها عوضا، إذا أراد أن يدفع لها عوضا أو هي اشترطت عوضا، فما القدر المستحب في هذا العوض؟ قال المصنف رحمه الله: ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها. يقول لك المصنف رحمه الله: يستحب له أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها، أي في المهر. ونص فقهاؤنا رحمه الله تعالى على أنه يكره له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، قال في المنتهى: كره بأكثر مما أعطاها. نعم. فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه، نعم، ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك وإن واجهها به. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: فإذا خالعها، خالعها قال خالعتك، أو طلقها، فيه عبارة ظاهر سقطت، فإذا خالعها أو طلقها بعوض، ها ذكر لك المصنف رحمه الله مسألة جديدة، قال لك أن إن خالعها والخلع تبين لك أنه ما كان بعوض بألفاظ مخصوص، قال لك أو طلقها بعوض، ما صورة المسألة؟ صورة المسألة، انتبه معي، الرجل إذا طلق زوجته فلا يخلو من ثلاث حالات على سبيل الإجمال: إما أن يقول لها أنت طالق فحينئذ نعده طلاقا ولا إشكال فيه، الحالة الثانية أن لا يكون طلاقا ولكنه فرقة أخرى، نوع آخر من الفرقة، وهو ما يسمى بالخلع، فتقول له طلقني، يقول لا أريد أن أطلقك، فتقول له مثلا خالعني وأعطيك 1000 ريال، فيقول لها خالعتك، فهذا ماذا يسمى؟ بالخلع. الثالث أن تقول له طلقني فيقول لا أرغب في الطلاق، فتقول له أعطيك 1000 وتطلقني، قال أنت طالق، يعني طالق بماذا؟ بألف، طالق بألف. فأما الأول إذا قال لها طالق ولا يوجد أي عوض فهو المعروف المسمى بالطلاق، وأما الثاني إذا قال خالعتك ووجد العوض ولم ينوي بلفظه الطلاق، نوى به الخلع فقط، فهذا الذي يسمى بالخلع. أما الثالث الذي فيه لفظ الطلاق وفيه عوض فهذا ماذا يسمى؟ هذا نسميه خلعا بلفظ الطلاق، خلعا بلفظ الطلاق. طيب، ما الذي يترتب على هذه المسائل الثلاثة؟ انتبه، إن قال لها أنت طالق، هي الصورة الأولى، قال لها أنت طالق، فهذا يعني ما يلي: أولا أنها تحسب طلقة أو لا تحسب، الأمر الثاني إذا طلقها إذن هي رجعية أو بائن؟ رجعية، إذا كانت طلقة أولى أو ثانية إذن هي رجعية، وبناء على قولنا رجعية معناه أنه يجوز لها أن يراجعها خلال فترة عدتها. طيب، السؤال المسألة الثالثة: إذا انتهت عدتها، انتهت عدتها، فهل له أن يعقد عليها عقدا جديدا؟ نعم. وكم يملك إذا عقد عليها؟ طلقتين فقط، لأنه ذهب من رصيده طلقة وبقيت طلقتان، انتهينا من المسألة الأولى. المسألة الثانية ما هي؟ الخلع الذي ذكره المصنف. قال لك لو أنه قال لها خالعتك بألف مثلا، بألف ريال، فهذا يعد خلعا. ما الذي ينبني عليه؟ السؤال الأول، هل يحسب طلاقا؟ لا. لماذا؟ لأننا قلنا إن الخلع فسخ. هل تعتد؟ الجواب قطعا تعتد. إذا لو أن رجلا خلا بامرأة حتى لو بزنا والعياذ بالله، سيأتي معنا أنه لابد إما أن تعتد أو تستبرئ أو بشبهة أو نحوه. إذن لابد أن تعتد، العدة لابد. طيب، هل بانت منه أو هي رجعية؟ بانت منه، بانت، ما يستطيع أن يراجعها فترة العدة، لأنها هي أصلا دفعت مال حتى تتخلص منه، فكيف تدفع مالا ثم تقول له لك أن تراجعها؟ ما يعقل. إذن الخلع فسخ، والفسخ يعني أنها تبين منه. طيب، هذه المسألة رقم كم؟ 3، أنها تبين منه. طيب، هل له أن يعقد عليها بعقد جديد؟ نعم، له أن يعقد عليها. إذا عقد عليها كم يملك؟ 3 طلقات. لماذا؟ لأننا لم نحتسب شيئا، ما احتسبنا شيئا. طب أشكل على بعض الإخوة كيف بانت البينونة هنا؟ طبعا هي بينونة صغرى، بمعنى أنه يجوز له أن يعقد عليها. ومتى تكون البينونة كبرى؟ لا تتصور البينونة الكبرى إلا التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيرها. متى؟ إذا طلقها 3. انتهينا من المسألة الثانية. المسألة الثالثة، قالت لها طلق، قالت له طلقني، قال لا طلاق، فقالت له أعطيك 1000 ريال وتطلقني، قال لها طالق، يعني طالق بألف. ما الذي يترتب على هذا؟ المسألة الأولى، هل يحسب الطلاق؟ نعم. لماذا؟ لأن لفظه لفظ طلاق. السؤال الثاني، هل هي بائن أو رجعية؟ بائن. لماذا؟ حيث وجد العوض وجدت البينونة، فلا يمكن أن تدفع مالا ثم يقال له لك أن تراجعه، ما يمكن. هي دفعت مالا لكي تتخلص، إذن هي بائن. هل يجوز له، هل يستطيع أن يراجعها خلال فترة العدة؟ لا، لأننا قلنا بائن. طيب، هل له أن يعقد عليها بعد ذلك؟ نعم، إذا انتهت عدتها يمكن، لو انتهت عدتها يمكن أن يعقد عليها. وكم يتبقى له؟ طلقتان فقط. لماذا؟ لأنها قد حسبت طلقة. فهمنا هذه المسألة؟ إذا لما قال لك المصنف رحمه الله، رحمه الله تعالى، فإذا خالعها أو طلقها بعوض، ماذا؟ ما الحكم؟ بانت منه. لماذا بانت؟ لوجود العوض. طيب، قال ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك وإن واجهها به. وهذا بين. لماذا لا يلحقها طلاقه بعد بينون بعد لأنها بانت، كأنه يخاطب أجنبية، ولو نظر إليها وقال لها أنت يا فلانة طالق، طالق 1000 طلقة، ما يقع، لأنها قد بانت منه. طيب، قال رحمه الله، نعم، ويجوز حسبك. يقول لك المصنف رحمه الله، قد بينت لك المستحب في مقدار العوض، وهو أن لا يكون بأكثر مما أعطاها مهرا. وسأبين لك الآن ما يجوز الخلع به. فقال لك يجوز بكل ما يجوز أن يكون صداقا، وسبق معك في باب الصداق ما يجوز أن يكون صداقا، فكل ما صح ثمنا صح أن يكون صداقا. قال لك وأيضا ثمة شيء لا يصح أن يكون ثمنا لكنه يصح أن يكون خلعا، فقال لك وبالمجهول، يعني يجوز لها أن تقول له خالعني، يقول لها ماذا تعطيني، فتقول له أعطيك ما في جيبي، أعطيك ما في حقيبتي، أعطيك المال الذي في يدي. هل يعرفه؟ لا. هل يصح؟ نعم يصح، وإن كان هذا لا يصح ثمنا، لأننا قلنا في الضابط هناك في الصداق، قلنا إن الصداقة يجوز بكل ما يصح ثمنا، هذا لا يصح ثمنا لكن يجوز به الصداق. لماذا؟ لأنه إسقاط لحقه في بقائها زوجة له. فرع المصنف رحمه الله على هذا فقال فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم أو ما في بيتي من المتاع ففعل صح. نعم. وله ما فيهما، يعني استحق ما فيهما، اي ما في المتاع في الدار وما في يدها من الدرهم. نعم. فان لم يكن فيهما شيء فله 3 دراهم واقل ما يسمى متاعا. هذا ما يسمى عند البلاغيين باللف والنشر المرتب. كيف؟ اقول لك مثلا جاء زيد وعمر وعبيد قائما ومستندا وراكبا على كرسي، ما المراد؟ جاء زيد هو الذي كان قائما، وعمر هو الذي كان مستندا على عصا أو متوكئا على عصا ونحو ذلك بالترتيب. فيقول لك المصنف اخلعني لف ونشر مرتب إذا كان بالترتيب. قالت هي اخلعني بما في يدي من الدراهم أو ما في بيتي من المتاع. ما الحكم؟ ما الحكم إذا لم يكن في يدها شيء؟ فله 3 دراهم في أي مسألة؟ في الأولى، ما أنتم معي؟ التي هي إيش؟ ما في يدي من الدراهم. أقل ما يسمى متاعا في المسألة الثانية. ذكر لك مسألتين ثم ذكر لك حكمين، الحكم الأول عائد للأولى والثاني عائد للثاني. طيب واضح. قال لك المصنف رحمه الله. نعم. وإن خالعها على عبد معين فخرج معيبا فله أوشع أو رده وأخذ قيمته، وإن خرج مغصوبا أو حرا فله قيمته. يقول لك المصنف رحمه الله لو خالعها على عبد معين فقالت له خالعني وأعطيك عبدي فلانا مثلا عبدا معينا، ويمكن أن يكون سلعة، لا يشترط أن يكون عبدا، لعله هو سؤالك والله أعلم. يمكن أن يكون شيئا مثلا أخالعك بهذا الجهاز مثلا أو نحو ذلك. فيقول لك المصنف رحمه الله إن كان سليما فقد صح ولا إشكال، لكن إن كان معيبا فما الحكم؟ قال لك نقول فيه كما درست في خيار العيب، فلها أرشه. ودرست في خيار العيب، ما المراد بالأرش؟ ما المراد بالأرش؟ أن ننظر إلى قيمة السلعة صحيحة وقيمتها معيبة، وننظر إلى قسط ما بينهما، قسط ما بينهما من الثمن. يعني لو بعنا هذا العبد ب100,000 وهو صحيح، ولما تبين فيه هذا العيب يباع مثلا ب50,000، فكم القدر الذي نقص بالنسبة؟ 50%. إذن 50% تنقصها من الثمن الذي اشتريت به. هذا في باب البيع، واضح؟ مثال ذلك مثلا اشتريت منك هذا الجهاز ب1,000 ريال، ثم لما عدت إلى البيت وجدته معيبا، ووجدته لو كان معيبا في السوق فيباع ب500 ريال، كم الذي نقص؟ 50%. خلينا بالنسبة 50%، المعذرة، اشتريته منك ب1,000 ثم وجدته معيبا، فكيف نعرف الأرش؟ الأرش نعرفه بأن ننظر للسلعة في السوق كم قيمتها في السوق صحيحة وليس الثمن الذي اشترينا به. فقالوا صاحبك هذا أصلا خفض لك في السعر، أعطاك إياها ب1,000، وإلا هي في الحقيقة تباع في السوق ب2,000. قلنا طيب في السوق لو كانت معيبة بمثل هذا العيب كم تكون قيمتها؟ قالوا قيمتها في السوق معيبة 1,000، كم الذي نقص في القيمة السوقية؟ النصف، صح؟ ما بين القيمة الصحيحة والقيمة المعيبة. طيب إذن كم يكون الأرش؟ قسط، لا، قسط، القسط من القيمة صحيحة والقيمة معيبة، نأخذه من ماذا؟ من الثمن الذي وقع عليه العقد، واضح؟ أعيدها، انتبهوا. لا، الآن هذا الجهاز يباع في السوق ب2,000 ريال لو كان صحيحا، ويباع في السوق لو كان مكسور الشاشة مثلا ب1,000 ريال معيبا، واضح؟ هذه القيمة السوقية. أنا اشتريته من أخي زكريا، من أخي يحيى وزكريا، يعني اقتربنا من أخي يحيى، اشتريته من أخي يحيى لما بيني وبينه من المعرفة والجيرة، اشتريته منه ب1,000 ريال. هذا الشراء يسمى الثمن. هذا ماذا يسمى؟ بالثمن. والقيمة التي في السوق تسمى بالقيمة. بعدما أن اشتريت الجهاز هو راعاني في السعر، أعطاني ب1,000 ريال، وهو أصلا في السوق يباع بكم؟ بألفين وجدت به عيبا فكيف أعرف الأرش؟ ننظر إلى القيمة السوقية وليس إلى الثمن الذي اشترينا به. كم قيمته صحيحا؟ قالوا ألفان. وكم قيمته معيبا؟ قالوا ألف. فكم النسبة بينهما؟ النصف. فننقص النصف من الثمن الذي جرى به البيع. وكم الثمن الذي جرى به البيع؟ ألف. إذن كم الأرش؟ 500. فهمتم؟ هذا هو الأرش. خطأ أن تقول مباشرة الفرق، لأنه ربما اشتريت أنا منه السلعة بسعر السوق فيكون الشيء واضحا، ألفين وبعد العيب صارت ألفا لا إشكال، لكن ربما اشتريت منه بأغلى أو بأنقص، فحينئذ لابد أن تحسب، لأنك عندما تقول ألف الآن لما قلتم قبل قليل ألف معناه سأخذه ببلاش، صحيح؟ قبل قليل قال بعضكم ألف ريال، هذا خطأ كبير، لأن الثمن كان مخالفا لماذا؟ للقيمة. فأنت لابد أن تنظر في القيمة وتعرف القسط، تقدرها صحيحة في السوق وتقدرها معيبة في السوق، وتعرف القيمتين وتعرف القسط بينهما، ثم تسقطها من الثمن الذي وقع عليه العقد. على كل حال نعود إلى مسألتنا. مسألتنا ما هي؟ امرأة دفعت إلى زوجها عبدا معيبا، فنقول هو مخير، الخيار الأول أن يقبل العبد ويأخذ الأرش، وهنا هذا ليس بيعا في الحقيقة، هنا لن يكون بيعا. إذن ننظر في هذا العبد، نقول ما قيمته صحيحا لا عيب فيه، قالوا 100,000. ما قيمته معيبا؟ قالوا 50. إذن نقول له لك أن تقبله وتأخذ منها كم؟ 50. أو الخيار الثاني أن ترده، أن يرده إليها ويأخذ قيمته. وكم قيمته؟ 100,000. قال وإن خرج مغصوبا، يعني قالت له أعطيك العبد الذي اسمه فلان ثم تبين أنها غصبته من صاحبه وليس له، أو قالت له العبد الفلاني وتبين أنه حر، فما الحكم؟ قال فله قيمته. نعم. طيب قال رحمه الله ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه، ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه بالمال. يقول لك المصنف رحمه الله مسألة، من الذي يصح منه الخلع؟ قال لك ضابط، يصح من كل من يصح طلاقه. إذن من لا يصح طلاقه هل يصح خلعه؟ رجل تزوج وبعد 10 سنوات من زواجه طلبت المرأة الخلع فتبين لنا أن زوجها قد جن، فهل يصح أن يخالع زوجته؟ الجواب لا، لأنه لا يصح طلاقه. طيب مسألة التي بعدها، من الذي يبذل العوض؟ نعم، من؟ اقرأ. ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال. قال لك المصنف رحمه الله ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال. ممتاز. إذن لو أن رجلا قال لي آخر خالع زوجتك وأعطيك 1,000 ريال، وكان هذا الرجل محجورا عليه، فهل يصح الخلع؟ لا، هذا لا يصح، لا يصح العوض هنا، لا يصح البذل، بذل العوض. طيب لو أن رجلا قاله وهو في حال جنون هل يصح؟ لا. طيب قال لك إلا ممن يصح تصرفه في المال، اكتب وهو المكلف غير المحجور عليه، وهو المكلف غير المحجور عليه. هل يشترط أن يكون الزوجة؟ لا، اكتب من زوجة أو غيرها، من زوجة أو غيرها. نعم. طيب نأخذ الآن بعض التمرينات. اكتب السؤال، إذا أخذ الرجل في الخلع أكثر مما أعطاها فما الحكم؟ أكثر مما أعطاها يصح الخلع بلا إثم، صحيح؟ نعم. طيب إذا خالع الرجل زوجته فإن المرأة تطلق طلاقا رجعيا تبين منه بينونة صغرى، تبين منه بينونة صغرى. طيب هل صغرى؟ لأننا قلنا الكبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هل يصح الخلع بالمجهول؟ نعم، يصح الخلع من كل جائز التبرع أو زوج أو من يصح طلاقه، وتقبل إجابة من يرفع اليد اليمنى فقط، وأما من يرفع اليد اليسرى فلا تقبل إجابته. طيب، لا يصح بذل العوض في الخلع إلا من ها من يصح تصرفه في المال. طيب، ما نوع الفرقة في الخلع؟ فسخ. هل يلحق المختلعة طلاق بعد الخلع؟ لا، لأنها قد بانت. خالع زوجته الثانية ميم على عوض 3000 ريال، استلمها بمجلس الخلع، فهل تحل له؟ ها؟ الرجعة، من حيث الرجعة لا تحل له، بعقد جديد. نعم، بعقد جديد. ومن المرفقات وثيقة تثبت هذا الخلع بشهود. خلاص، واضح المسألة.